شرق لاوست شرط الجزيرة شرط بي بي سي شرط محيط شرط الدستور الموصلة اهتمام المسؤولين بالصحة العامة ومعالجة الناس في هذا البلد ليست قليلة ولن نجد الكثير من تلك الإنجازات الطبية التاء على أفضل المستويات التتمت والتاء قد تصل إلى المستويات العالمية. نأمل بأن يكون مواجهة الأزمات وما قد حدث من أوبئة إذا ما ظهرت لا قدر الله بأن تكون على نفس المستوى من الاهتمام وأن هناك ثقة بأن هناك القدرة والإمكانية على معالجة أيام تلك المشكلات العابرة. ما نجده قد أصبح من تطورات حضارية في مختلف المجالات والميادين شائل ويتم بشكل في غاية السرعة وأن الاهتمام بتلك الحائزة الإنتاجية يمكن بأن تؤدى وتقوم بدورها على أكمل وجه ممكن في أفضل ما يمكن عطاءه من نتائج من تلك السلع والخدمات يتم القيام بها. إن المستقبل يبشر بالكثير من تلك المنتجات الإلكترونية سوف يكون لها من الإنجازات ما لا يمكن بأن نتخليه في عصرنا هذا. فإن ما قد كان في الماضي صعب ومعقد قد أصبح في الحاضر سهل وميسر وهذا ما يمكن بأن يكون على عليه المستقبل من تطورات مذهلة تصل إلى مدى بعد بكثير عما نحن عليه اليوم. وانه قد يكون هناك من تلك الإنجازات تتحققت وفيها الكثير من تلك النتائج الباهرة والتي قد لا تكون لم تصل إلينا بعد. ما زال هناك الكثير من تلك الاكتشافات الحضارية التي يتم التواصل إليها من أجل المزيد من الارتقاء نحو الأفضل فيما يمكن بأن يكون بها اليسر والسهولة في التعامل مع المشكلات الحضارية التي تواجه البشرية في كافة المجالات والميادين. وما زال المستقبل يبشر بالخير والنفع العميم الذي سيكون له دوره وثوره الفعال في تحقيق ما هو أفضل باستمرار في التعامل مع كل ما يظهر مما يؤرق الناس في حياتهم أيا كانت طبيعة هذه المشكلات. وسيكون هناك من تلك الإنجازات الهائلة التي تتحقق. المنطقة أصبحت في حالة خطيرة فيها الهول العظيم الذي لم يكن متواجدا بين أفراد وجماعات المجتمعات بالمنطقة حيث كان تلاحم واللفة والمحبة والسير في المسارات المشتركة بالتعاون المطلوب والإخاء الموفور ووحدة الأهداف وجهات النظر الواحدة والتأن اختلفت لم تكن لتبعد عن المسار المحدد في الحوار والخروج بالقناعات ورضى وما إلى ذلك من نتائج سلمية وإيجابية فيها المزيد من الارتقاء نحو الأفضل وتحقيق كل ما يمكن من إنجازات في هذه المسارات يتم الخوض في غمارها من المجالات والميادين المختلفة من الحياة إيا كانت في السياسة أو الاقتصاد أو العلوم النظرية أو العملية أو المحية. وكانت الحياة رغم ما فيها من تعب وجهد ومشقة إلا إن هي كانت هناك تلك النتائج تترضى الجميع فيما يتم التوصل إليه من معالجات لأية من تلك الأزمات كانت تمر على المجتمعات ويكون هناك دائما الحل متواجدا والعلاج متاحا للجميع بفضل ما يمكن من السبل التقليدية والحديثة الممكنة. إذا ما الذي حدث وقلب ألا وضع رأسا على عقب وجعل هذه الفوضى العارمة والانفلات لمن الخطيرة والذي ما إن اندلع في من المجتمعات بحدودها الجغرافية والسياسية والتاريخية والحضارية والاقتصادية حتى تمتد وتشمل المنطقة بسرها بل العالم برمته وما قد أصبح من تلك الوضع المتأزمة تنذر بالكارثة بل بالفعل تحدث وقد حدثت الكارثة فيما أصبح ألم من تلك الوضع الخطيرة تظهرت وتطورت إلى ما هو أسوأ عما كانت عليه وتزداد باستمرار بين الحين والآخر. إن الإرهاب ظهر في العالم إجمع ليس وليد اليوم بل هو منذ القدم ولكنه لم ينتشر بمثل هذه الخطورة التي أصبح عليها وما قد أصبح هناك من كل تلك القنوات الشرعية أتاحت الكثير من الحرية التافهة من سوء التصرف وعدم الوعي والإدراك والغفلة، وأيضا حدث فيها من تلك التدخلات المرفوضة في المجتمعات الإقليمية والدولية، بحيث يزداد النفخ في الرماد مما يعيد الوهج والهب من جديد، وانك الجراح من جديد بعد كذا بن تلتئم، وهناك المتأمرين ومن لا يريد بن يتحقق الاستقرار سواء للمنطقة او للعالم اجمع، وهذا ايضا شيء معروف، ولكن هناك الحكماء والمخلصين والخبراء من العلم والدراية الذين يحاولوا بان يصلوا الى تلك المعالجات من أجل تحقيق أفضل النتائج الممكنة مما يؤدى إلى الاستقرار للمنطقة وللعالم إجمع. إنه لم يعد هناك انفصال بين المنطقة ومجتمعاته والعالم وشعوبه، بل أصبح العالم قرية كونية فيه التواصل والاتصال والانتقال بين مختلف اطرافه بكل سهولة ويسر، مما يؤدى إلى الفائدة الكبيرة مما يمكن إنجازه وتحقيقه في كافة المجالات والميادين وعلى مختلف المستويات. ولكن في الوقت ذاته فإنه أيضا أصبح خطيرا فيما يمكن بان ينتشر فيه ما يحدث من أي خلل في أي من تلك المجالات والميادين، مما يؤثر بشكل كارثي على النطاق الواسع وما يمكن بان يحدث من إذى وضرر يشمل الجميع، لما أصبح عليه العالم من هذا الشكل الجديد ونظامه الذي تبلور بمستجداته في الأوانة لخيرة من المراحل لخيرة من تاريخ البشرية. إذا فإنه كل عظم الأمر لا بد من أن يعظم الخير والخطر، فلا بد من توافر كل ما يمكن من وسائل لمن والسلامة في مجتمعات لم تعد كما كانت، وما هو ترابط شديد وتقارب هائل، وستكون أحداثه هائلة، فيجب أن تسير في المسار الصحيح والسليم بعيدا عن الخطار يمكن لها بان تحدث وأنه بالتالي سيكون هناك من الخير الوفير والعميم للبشرية جمعاء. إذا يجب أن نتوخى الحيطة والحذر الشديد وكل ما يمكن بان يؤدى إلى تحقيق أفضل ما يمكن مما نسعى من أجله في رادة وجماعات بوعى ودراك ونضج ومفاهيم صحيحة، ولا يمكن هناك صراع للحضارات، وما يجب أن يكون هناك تعاون للحضارات تحقق دائما ما فيه الخير والصلاح والرشاد والهداية، وهذا هو لبوجوه للحضارات التتسود دائما. إنها تلك الأحداث تتمر بها المنطقة ويتأثر بها العالم، ونهاية الأحداث الأخرى تمر بها العالم وتتأثر بها المنطقة. إنها عملية تبادل مباشر وغير مباشر لهذه الأحداث في كافة المجالات والميادين، وهناك من يستطيع بأن يلاحظ ما يحدث ويرصد ويحلل ويصل إلى رؤية واضحة المعالم للعالم من داخله وخارجه، وما يحدث فيه من تطورات وكفة تلك المتغيرات قد يكون لها تأثيرها الإيجابي أو السلبي، والذي يتم التعامل معها بما يجب أن يكون من دعم وتأييد أو رفض وتنديد، حيث إن المطلوب هو ما ينفع ولا يضر، وما له دوره في العطاء الإيجابي والفعال، وما له من فضل في الارتقاء نحو الأفضل والتجديد والتحديث لما هو متواجد. ولابد من التعامل الصحيح والسليم مع كافة تلك المستويات المختلفة والمتنوعة التافهة دائما من يؤدى دوره على أكمل وجه ويحقق ما تنشده الشعوب من كل تلك الإيجابيات مما حدث من تطورات في مساراتها الحضارية في عالمنا المعاصر. ما يحدث من توترات في من المجالات قد تصل إلى حد الإزمات قد يصعب التعامل معها، فتصبح الحالة في وضع يحتاج إلى معالجات لا يمكن بان تتم إلا من خلال الجهات المعنية المتخصصة لديها الإمكانية والقدرة على ذلك، من خلال ما يمكن بان يكون هناك من الدعم اللازم والضرورة في تحقيق الوضع المستقر الذي يضع حدا لهذه الأزمة، وما يمكن بان تسير الأمور بعد ذلك في يسر وسهولة وفقا للمسارات المحددة والموضوعة، وما يمكن بان يكون هناك من تلك الإجراءات اللازمة تقوم بعمل النظام اللازم من أجل السير في المسارات المحددة بعيداً عما يمكن بأن يحدث من صعوبات أو تعقيدات منها ما هو معروف وقد تم التعامل معه ووضع ما يلزم من خطوات تتجنب الوقوع في مثل هذه الأخطار والأضرار مرة أخرى وما يمكن بأن يؤدى الدور اللازم في السير في مسارات تحقق المزيد من الإنجازات لها دورها وهميتها في كافة المجالات والميادين وفقا لما يتقضيه الظروف اللازمة لذلك والبعد عما قد يثير من المتاعب والمشاق المزيد وما يمكن بأن يصل إلى حد تحقيق الخسائر تيحاول الجميع بأن يتجنبها ويتخلص منها وأن يحقق ما يمكن من تلك المكاسب التتعود عليه وعلى الآخرين بالنفع والفائدة المرجوة قدر المستطاع إذا فإن النتائج الحميدة الجيدة دائما المستويات تيحاول الوصول إليها كل من يخوض غمار الحياة في أيام تلك الميادين التتعج بها الحياة وفيها الكثير مما يمكن بأن يتم التعامل معه والذي يحتاج إلى الأساليب الصحيح والسليمة في القيام بما لا بد منه في هذه الأنشطة تيتم مزاولتها وتسيكون لها دورها وأثرها الممتاز والنافع فيما يعود على الفرد الجماعة مما سوف يستفيد مما قد تم القيام به في هذا الشأن وما يمكن بأن يكون له دوره الجوهر في تحقيق ما هو أفضل وبل والانتقال إلى تلك المراحل الأكثر تقدما فيما يتم تحقيقه من إنجازات على مختلف المستويات والأصعدة حتى يتم التعامل معها.